لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في شرحنا لتوحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وكذا في أسمائه وصفاته وأفعاله جل شأنه. وفي درسنا السابق أثبتنا لكم مما أثبته السلف الصالح رحمهم الله جميعا، بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو عينه كتاب الله، وكتاب الله هو عينه كلامه، وهو غير مخلوق، إذ أنه أزلي بأزلية الله سبحانه وتعالى، وهو متعلق بذاته جل شأنه. وقلنا بأن السلف الصالح رحمهم الله بما نقلنا لكم من أدلة كثيرة جدا قد أجمعوا على كفر القائل بأن كتاب الله مخلوق، بل أنهم أجمعوا على كفر الواقفة الذين يقولون لا نقول بأن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فأجمعوا على ذلك وقالوا بأن الذي يقول، وأعنها هنا الواقفة، الذي يقول بأن القرآن ليس بمخلوق أو أنه غير مخلوق ولا أعلم، فإن هؤلاء من كان منهم يحسن الكلام فهذا جهمي بحت، ومن لم يكن يحسن الكلام علمناه إن كان جاهلا، إذن معنى ذلك تقام عليه الحجة بالبيان وبالبرهان. فإن تاب وآمن بأن كلام الله تعالى ليس بمخلوق فهذا لا يكفر، وأما إن أصر على ذلك فهو شر من الجهمية. لماذا هو شر من الجهمية؟ لأنه زاد الكفر كفرا، فهو قد كفر بقوله أنه مخلوق، وقد كفر كفر شك. ثم قلنا لكم رحمكم الله بأن السلف أيضا قالوا بتجهم اللفظية، لكن هنالك أبحاث كثيرة وشروحات كثيرة عند كثير من أهل العلم حول نقطة اللفظية، لكن عندما راجعتها كلها وجدت أن الكلام فيها قد يصعب على العوام، بل إن كثيرا من العوام حتى هذه اللحظة لا يعلم ما المقصود عندما نقول لفظية. ومن أجل ذلك كان هنالك فتنة فيما سبق، ألا وهي الفتنة التي تعرض لها البخاري رحمه الله ورضي الله عنه. ولذلك قررت أن أوضح لكم هذه المسألة بطريقة بسيطة، فأتمنى منكم التركيز. لكن قبل أن أبدأ بشرحها لابد أن أبين لك عدة نقاط. هذه النقاط أطلب منك أخي بارك الله فيك التركيز نقطة نقطة حتى يسهل عليك فهم المراد من اللفظية، لأنني لو استخدمت اللغة التي جاءت عند أهل العلم سواء من السابقين أو من اللاحقين لوجدت بأنها لغة قد تصعب عليك، وقد أضطر أثناء الشرح أن أستخدم معكم اللهجة العامية البسيطة حتى تتضح الصورة أكثر. لكن بداية علي أن أبين عدة نقاط فيما يتعلق بكتاب الله. هذه النقاط خالفنا فيها من خالف من أهل البدع والأهواء، وأخص منهم أهل الفلسفة والتفلسف، وأصحاب علم الكلام الذين سموه والعياذ بالله علم التوحيد. طيب، إذن سنوضح ماذا؟ سنوضح عدة نقاط في كتاب الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى، عليك أن تعلم رحمك الله بأن كتاب الله، والذي قلنا سابقا بأنه عين كلام الله كما أثبت السلف وسقت لك آلاف الأدلة على ذلك، عليك أن تعلم بأن كلام الله أو كتاب الله ليس بمفترى. وهذه نقطة في غاية الأهمية، لتشابه من دون قصد، لتشابه أقوال المشركين والكافرين في زمان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع كلام أهل الزندقة والبدع والضلال من المتفلسفة، إذ أنهم قالوا عين كلام المشركين لكن دون أن يقصدوا هذا القول، ولكن الكلام والسياق واحد. إذن عليك أن تعلم بأن كلام الله أو كتاب الله ليس بمفترى كما زعم كفار قريش وغيرهم من أعداء الله، ونخص منهم الآن الملاحدة وبعض ملاحدة أهل السنة والجماعة. وخلال شرحي لهذه النقطة ستتحصل على إجابات تستطيع من خلالها الرد على أعداء الله من يهود ونصارى وكذلك من ملاحدة. يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن المشركين الذين كذبوا كلام الله ووصفوه بأنه مفترى، يقول: إن هذا إلا إفك افتراه. طيب، من الذي افتراه؟ إذا قالوا افتراه، من الذي افتراه؟ عند هؤلاء الذي افتراه هو محمد، أي أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تشابه المتزندقة من المتفلسفة مع كفار قريش في هذه النقطة، وأخص منهم من يسمي أنفسهم القرآنيين، إذ أنهم نسبوا الكلام، نسبوه إلى محمد تارة وإلى جبريل عليه السلام تارة أخرى، وهذا أوضحته في الدرس السابق. وقالوا أيضا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي نسبوها إلى من؟ نسبوها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ويقولون إنما يعلمه بشر، يعلمه بشر أي نسبوه إلى أحد اليهود الذي كان يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، وسأشرح هذه النقطة بعد قليل. إذن كلام الله، الكافرين المشركين قالوا عنه بأنه افتراء من محمد، وقالوا بأنه أساطير الأولين وقد اكتتبها، وقالوا بأن هنالك بشر علمها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا: إن هذا إلا اختلاق، أي هذا الكلام هو افتراء من محمد صلى الله عليه وسلم كما ادعى الكفر. انظر بارك الله فيك إلى التشابه غير المقصود ما بين قول المشركين الكافرين وما بين قول المتزندقة من القرآنيين أو من ملاحدة المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة. بل حتى وصل بهم الحال إلى أن قالوا: لو نشاء لقلنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. ومنهم من وصف هذا الكلام بأنه سحر، إذ أنه عجز أن يقول بأن هذا كلام محمد، وذلك للبلاغة والفصاحة الزائدة، وعجز أن ينسبه إلى بشر، فما كان منه إلا أن يضطر إلى أن يصفه بسحر. لذلك قال تعالى: ومنهم من قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا لقول البشر. لكن الله سبحانه وتعالى رد كل ادعاءاتهم في كتابه، ولكن أنا هنا لست بصدد الرد على هؤلاء، لكن أريد فقط منك أن تركز إلى هذه النقطة، إلى التشابه الغير المقصود ما بين قول المشركين الذين كذبوا رسول رب العالمين وما بين قول الملاحدة المتأولة المتفلسفة والذين ينسبون أنفسهم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لاحظ الآن بارك الله فيك، وفي هذه الآية رد على النصارى ورد على غيرهم. يقول سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ فقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. طيب، من هذا البشر؟ طبعا هذا البشر هو رجل أعجمي كان بين أظهر المشركين وقتها وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل التفسير أشاروا إلى أكثر من رجل، منهم من قال بأنه يسمى بالعام، ومنهم من قال بأنه جبر، وقيل بأنه يسار، وقيل غير ذلك. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معه، فادعوا بأن هذا الرجل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الكتب السابقة أو من الرسالات السابقة. لذلك بيّن الله هذا الافتراء عندما قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. معنى ذلك وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: كيف لعربي أن يتعلم من أعجمي هذه الفصاحة وهذه البلاغة وهذه المعاني التامة الشاملة والتي هي أكمل من معاني كل الكتب السابقة التي أنزلت على بني إسرائيل؟ كيف يتعلم رجل عربي من رجل أعجمي هذه البلاغة؟ لذلك رد الله سبحانه وتعالى في موضع آخر، وأعني ها هنا في ياسين، إذ أنه قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. إذن الآن لاحظ بارك الله فيك إلى العبارات أو الكلمات التي عبر بها الله سبحانه وتعالى عن القرآن. فتارة عبر بكلمة ذكر، إن هو إلا ذكر، وتارة عبر عنها بلفظ قول، وذلك عندما يقول سبحانه وتعالى: أم يقولون تقوله، أو بقول الله تعالى: وما هو بقولي، وأيضا بقول الله تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين. إذن هذه الكلمات التي تعبر، أنا أريد منك الآن أن تركز على هذه التعبيرات: ذكر، قول، هذه سنحتاجها بعد قليل، وسأسهل عليك بإذن الله تعالى اللغة بعد قليل، حتى أنني سأتكلم بالعامية إن شاء الله حتى تتضح الصورة. لكن الآن إذن النقطة الأولى التي بيناها أن هذا القرآن ليس بمفترى، بل هو ذكر وقول من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر قد ذكرته لك سابقا، بأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض وليس كله. فإذن الله سبحانه وتعالى لما قال هذه الآية حتى يثبت لنا بأن هذا الكلام هو من عنده سبحانه وتعالى، أنزله الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول: وإن كنتم في شك وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا من أبلغ التحدي ومن أوضح الدالات الواضحات على أن هذا أي القرآن إنما هو ذكر وقول وبيان من الله سبحانه وتعالى وليس من محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان من محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طيب أيضا ما أريدك أن تعلم بأن هذا الكتاب الذي هو كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك كان التحدي من الله سبحانه وتعالى تحد واضح، وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لذلك يقول الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا وسأبدأ الآن بالنقاط ذات الأهمية القصوى حتى تفهم مدار الحديث الذي نتكلم عنه الذي هو اللفظية. الذي أريدك أن تعلم بأن كتاب الله كما علمنا الله وكما علمنا رسول الله إنما يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالآذان ويرى بالأبصار ويخط بالأيدي. ركز في هذه النقاط لأنها في غاية الأهمية وستوفر عليك كلام فلسفي طويل أو كلام ربما لن تستطيع فهمه إذا أردت أن تراجع كتب السلف رحمهم الله حول مسألة اللفظية حتى توفر على نفسك هذه الصعوبة. ركز في هذه النقاط التي سأشرحها الآن. إذن عندنا خمس نقاط يجب أن نوضحها. أنه يحفظ بالقلب، ركز لأن هذا الكلام الذي سأشرحه له علاقة بالأحرف والأصوات. ولو تكلمت معك بشرح الأحرف والأصوات بطريقة السلف أنا أعتقد أنك لن تفهم علي. أنا كلامي موجه للناس البسطاء الذين يريدون أن يفهموا هذه النقطة. لذلك حتى تفهم معنى ذلك عليك أن تفهم خمس أمور. أن هذا القرآن وكلام الله يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالآذان ويرى بالأعين ويخط بالأيدي. طيب ماذا عن كون أن الكتاب كما علمنا الله سبحانه وتعالى وكذلك حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا عن أنه يحفظ بالقلب؟ يقول سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين. كيف نزل به؟ نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول أيضا سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات. أين آيات بينات؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى، إذن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى يكون في القلب. نزل به الروح الأمين على قلبك بل هو آيات بينات في صدور الذين آمنوا. طيب ما الذي يدل على هذا المعنى؟ نقلنا لك الآن آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى لكن من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدل على هذا المعنى؟ يدل على هذا المعنى ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه ركز، إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم، أي يعني استقرأهم يعني عرف ما يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، بمعنى يعني باللهجة العامية يعني سمع لهم اللي حافظين من كتاب الله سبحانه وتعالى. فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. ثم قال لرجل آخر من أشرافهم: إذا أصغر واحد لأنه حافظ سورة البقرة، قال: اذهب أنت أميره. طيب الآن قال لرجل من أشرافهم: ما معك أنت؟ فقال هذا الرجل الذي هو من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فما الذي قال له رسول الله؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، إلى آخر الحديث. والشاهد أن كتاب الله وكلام الله إنما يحفظ في القلب، وهنالك أدلة كثيرة حول هذا المعنى. فمثلا في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. وأيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ في سورة بالليل. انتبه الآن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل في الليل يقرأ من سورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. إذن الأحاديث أخي في الله كثيرة تدل على أن القرآن وكلام الله إنما يحفظ بالقلب. هذه النقطة الأولى التي يجب عليك أن تعلمها. طيب، إذن النقطة الأولى قلنا بأن كتاب الله وكلام الله إنما يحفظ بالقلب. الآن النقطة الثانية وأيضا ركز فيها بارك الله فيك، أنه يتلى باللسان. هذه النقطة هي أهم نقطة يجب أن تركز فيها، وهنالك نقطة أخرى بعد قليل، لكن النقطة هذه مهمة جدا، ركز فيها حتى تفهم محور الكلام كله بارك الله فيك. هذه النقطة والتي هي بأن كلام الله يتلى باللسان أكدها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك أكدها حبيبه وأثبتها صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك. أتل، والتلاوة تكون باللسان. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل. لماذا؟ لا مبدل لكلماته. إذن كتاب الله سماه الله ماذا؟ كلمات الله. طيب، أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى، وهذه من أوضح الواضحات على أن تلاوة القرآن باللسان، وركز على هذه النقطة، ما هي أوضح الواضحات؟ هي قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويقول أيضا في آيات كثيرة كقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أو كقول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. إذن كل هذا الذي ذكرته من كتاب الله إنما يتضمن ماذا؟ يتضمن معنى واضح أن كلام الله يتلى باللسان. ودقق في هذه النقطة. وأما ما جاء من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حول هذه النقطة فكثير، لكن أنقل لك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، إلى آخر الحديث الذي أخرجه ورواه البخاري رحمه الله. وكذلك أخرج لنا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت، الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. هذا فيما رواه ابن ماجة، وكذلك أيضا أخرجه أحمد، وكذلك الحاكم، وكذلك البيهقي. طيب الآن ألم تلاحظ كلمة الصوت؟ لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن. أنا أريدك الآن أن تركز إلى هاتين النقطتين مجتمعتين: يتلى باللسان بصوت، لأن هذه النقطة ضل فيها من ضل وشذ فيها من شذ، وهذا ما سأوضحه بعد قليل إن شاء الله. الآن عليك أن تعلم النقطة الثالثة، وهي أيضا في نفس أهمية النقطة التي ذكرتها لأنها تتعلق بالصوت. ما هي هذه النقطة؟ أن كتاب الله وكلام الله يسمع بالآذان. هنا عليك أن تفرق، لكن قبل أن أشرح دعني أوضح لك كيف أن كتاب الله أو كلام الله يسمع بالآذان كما علمنا المولى الرحمن. يقول سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ويقول سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ويقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بل حتى أنه أوضح سبحانه وتعالى أن الجن أيضا يستمعون، فقال تعالى وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وكذلك عندما قال سبحانه وتعالى في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إذن كلام الله يسمع بالآذان. طيب أيضا من السنة هنالك أحاديث كثيرة تدل على أن كلام الله يسمع بالآذان، لكن نكتفي بالآيات. ومع ذلك أسرد لك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح قال إني أحب أن أسمعه من غير. والأدلة من السنة بارك الله فيك، كثيرة جدا توضح لك هذا المعنى. النقطة الرابعة، عليك أن تعلم بأن كلام الله والقرآن يتعلق بالأبصار، أي بنظرك إلى كلام الله وإلى القرآن وبنظرك إلى المصحف، بل هذا من أجل العبادات وأفضلها. إذ أن أبو عبيد يروي لنا ولكن بإسناد ضعيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه، إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا أريد أن أركز معك بهذا الحديث، لأنني كما قلت لك هذا كان بأثر ضعيف. ولكن ما الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه؟ وهذا الأثر يعني صححه أبو داود. ما الذي جاء؟ جاء بأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: أديم النظر في المصحف. هذا الأثر كما قلت لك أبو داود صححه، وقال عبد الرزاق رواه بالمصنف وقال بأن إسناده جيد، وأيضا قال أبو داود بأن إسناده صحيح. على كل حال، الشاهد من هذا الأثر الذي نقلته لك بأن ابن مسعود قال: أديم النظر في القرآن. طيب لماذا؟ لأن إدامة النظر على القرآن كما أوضح الله سبحانه وتعالى في الآيات التي نقلتها لك منذ قليل، لأن فيه تذكرة بأوامر الله سبحانه وتعالى. طيب الآن صار عندك 4 نقاط. النقطة التي أريدك أيضا أن تعلمها بأنه أيضا يخط بالأيادي. يقول سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ويقول سبحانه وتعالى: رسول من الله يتلو ماذا؟ صحفا، يتلو صحفا مطهرة فيها ماذا؟ فيها كتب قيمة. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. لذلك يقول سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهر. الآن كل ما ذكرته لك من النقاط الخمسة التي ذكرتها والتي أثبتها الله سبحانه وتعالى وأثبتها له حبيبه صلى الله عليه وسلم، كل هذه المذكورات التي تتعلق بحفظه بالقلب وبذكره وتلاوته باللسان وكذا بحركته اللسان فيه أو بسماعه بالآذان أو بالنظر بالأبصار أو بالكتابة بالأيدي وبالخط على الصحف والأقلام والمداد، كل هذه الأمور مخلوقة، وهي مخلوقة حقيقة. فالقلب مخلوق واللسان مخلوق والآذان مخلوقة والأبصار مخلوقة والصحف والمداد مخلوقة، هذه هي المخلوقة. لكن كتاب الله ليس بالمخلوق وكلام الله ليس بالمخلوق، إذ أنه باري الخليقة. لذلك ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله؟ يقول الإمام أحمد: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، أي القرآن وكلام الله غير مخلوق، ولكن الإنسان والعبد يتوجه إلى الله بخمسة أوجه مخلوقة. ألا وهي ماذا يقول الإمام أحمد؟ أعيد، ركز بقول الإمام أحمد. يقول: يتوجه العبد إلى الله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، أي كلام الله هو الغير مخلوق، حفظ بقلب وتلاوة بلسان وسماع بأذن ونظر ببصر وخط بيد. ثم أكمل وقال رحمه الله: فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق. إذن نحن قلنا حفظ بقلب، القلب هو مخلوق، لكن المحفوظ الذي هو كلام الله ليس بمخلوق. والتلاوة مخلوقة، التلاوة مخلوقة لأنها من حركات اللسان، واللسان مخلوق وحركاته مخلوقة. فيقول الإمام أحمد: والتلاوة مخلوقة، أما المتلو أي كلام الله فهذا غير مخلوق. والسمع مخلوق، السمع مخلوق، ولكن المسموع غير مخلوق. والنظر مخلوق، ولكن المنظور إليه غير مخلوق. والكتابة مخلوقة، ولكن المكتوب غير مخلوق. هذا كلام الإمام أحمد شيخ أهل السنة والجماعة. ثم عليك أن تعلم بأن أعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما جاء بأي وجه من هذه الوجوه التي ذكرناها فهو كلام الله غير مخلوق. هذا من صفات الله، ولقد أثبتنا في الدروس السابقة صفة الكلام كما أثبتها الله وكما أثبتها رسول الله وكما أثبتها السلف. إذن كلام الله صفة، وليس من صفات الله شيء مخلوق. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإن ذاته ليست محلا للمخلوقات. هو الأول سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر بأسمائه وصفاته وأفعاله بعد كل شيء. فلذلك أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أريد أن أقوله لك منذ ساعة، أهل السنة والجماعة لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا نقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذا بدعة وهذا بدعة، لكن ماذا نقول؟ نقول رحمك الله بأن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. معنى ذلك أنك يجب عليك أن تتغنى بألحان القرآن، وأيضا ابن ماجه يروي لنا عن فضالة، وهذا فضالة بن عبيد رحمه الله، بأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وأما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فإنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وبكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. إذن يتبين معك، وهنالك آثار كثيرة بارك الله فيك وكثيرة جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، والآثار كثيرة جدا، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين. إذن يتبين معك، وخصوصا بعد أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يتبين معك بأن كلام الله ينبغي أن نقرأه بصوت. لذلك أعود وأقول لك، نحن أهل السنة والجماعة كما علمنا الإمام أحمد رحمه الله، وكلام الإمام أحمد حل إشكال الفتنة كلها، حل كل إشكال الفتنة التي وقع بها البخاري رحمه الله، والتي ظلم بها البخاري رحمه الله. يتبين معك بأن أهل السنة والجماعة يقولون: الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. إذن يجب علينا أن نؤمن بهذه المسائل، لأنه اشتهر عند السلف الصالح كأحمد بن حنبل، وكذلك هارون الفروي، وجماعة كثيرة من أهل وأئمة الحديث رحمهم الله أجمعين، اشتهر عندهم بأن اللفظية جهمية. اللفظية جهمية. من هم اللفظية؟ اللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. لكن الآن ركز، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق قال عنه الأئمة بأنه ماذا؟ جهمي. ولكن الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق ماذا قال عنه السلف؟ قالوا هذا مبتدع، وهذه البدعة، أي عندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق هذه بدعة جهمية. طيب إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق هذه بدعة أخرى، هذه بدعة الاتحادية. فهذه بدعة وهذه بدعة. اتحاد الصوتين هذا بدعة. طيب لماذا؟ قلت لك سأتكلم بعد قليل بالعامية حتى تفهم، لأن هذه المصطلحات صعبة بعض الشيء، وأنا أعلم بأنها صعبة بعض الشيء، لأنني إذا قلت لك ما قاله السلف ستجد صعوبة، لكن سأتكلم معك بكل وضوح. الآن اللفظية الجهمية يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هذه بدعة الجهمية، إذ أنهم جعلوا اللفظ مخلوقا. طيب أنا منذ قليل قلت لك طيب تلاوة الإنسان باللسان هذا مخلوق. نعم، ولكن الجهمية عندما يقولون لفظي إنما يطلقون معنى اللفظين، أو كلمة اللفظ عند في لغة العرب كلمة لفظي تحتمل الوجهين، الآن سأشرح لك بعد قليل. طيب الذي يقول لفظي في القرآن غير مخلوق أيضا بدعة، هذا بدعة من؟ الاتحادية، إذ أنهم جعلوا والعياذ بالله الله متحدا بخلقه، فاللفظ هنا يشار إلى اللفظين. طيب إيش يعني اللفظ يشار إلى اللفظين؟ هذا الذي سأتكلم معك به بلغة بسيطة. اعلم رحمك الله بأنني عندما أقول لفظي في القرآن هذا يحتمل الوجهين، لفظي والذي هو كلام الله الذي أتلفظه أنا، ولفظي الأخرى التي هي ماذا؟ التي هي حركات لساني. فإذا قلت لفظي في القرآن مخلوق المعنيين اجتمعا، وإذا قلت لفظي في القرآن غير مخلوق المعنيين اجتمعا معا. فلذلك حتى أميز كل لفظ على حدة لا أقول لفظي في القرآن، لا أقول هذه الجملة، إنما ماذا أقول؟ أقول الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. يعني مثلا إذا سمعت رجل يقرأ ويقول قل هو الله أحد، فماذا أقول؟ لفظ سورة الإخلاص، لفظ سورة الإخلاص، وعندك أيضا لفظ فلان بسورة الإخلاص. إذا معنى ذلك أن اللفظ معنى مشترك ما بين التلفظ والملفوظ. التلفظ هو لفظي والملفوظ هو كلام الله. لذلك أنا قلت لك راح أتكلم معك مش بهذه اللغة، لأن هذه اللغة قد تصعب على العوام، راح أتكلم معك بلغة بسيطة جدا، واللي هي أنه أنا لما بقرأ مثلا قل هو الله أحد، فتحريك لساني هذا اسمه لفظي أنا، أما قل هو الله أحد هذا كلام الله، هذا الملفوظ، هذا الملفوظ مش تابع لللافظ. اللافظ أنا، اللافظ أنا، والملفوظ هو كلام الله. لذلك لا أستطيع أن أقول، بما أنه كلمة لفظي في القرآن تحتمل المعنيين، لا أستطيع أن أقول لفظي في القرآن مخلوق، لأنني إن قلت ذلك أشرت إلى أن كلام الله مخلوق وبذلك أكون جهميا. ولا أستطيع أن أقول لفظي في القرآن غير مخلوق، لأنني لو قلت ذلك احتمل ذلك المعنيين أي اللافظ والملفوظ، وبالتالي أكون قد وقعت ببدعة الاتحادية. فإذا ما هو الكلام الدقيق السليم عند أهل السنة والجماعة؟ الكلام الدقيق السليم أن أقول الصوت، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، هذا ما هو عليه أهل السنة والجماعة. إخوتي في الله، أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت، وبما أننا تكلمنا عن كلام الله وتكلمنا عن كتاب الله فإننا لابد هنا، إذن الآن أثبتنا ماذا؟ أثبتنا قول أهل السنة والجماعة في المسائل المتعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى وبكتاب المولى الكريم سبحانه وتعالى. لكن لابد، وبما أنني أتيت على ذكر أهل البدع والضلال أكثر من مرة، من أشاعرة أو جهمية أو لفظية أو اتحادية أو حلولية أو ما شابه ذلك، لابد أن أبين لك الفرق التي ضلت في مسألة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما هذا فهذا ما سأوضحه إن شاء الله في درسنا القادم، والذي سيكون بإذن الله تعالى حول الفرق التي ضلت عن منهج أهل السنة والجماعة في كلام الله وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.